البلدان الجنسيه جاء الى المملكه لكي يحفظ الامه وجلس فيها على طريقه غير قانونيه لمده شهرين بدون اقامه، وبعد ذلك اراد ان يذهب الى الحج، وفي يوم 7/6 احرم في ابيار عين واراد الحج، وبعد ذلك وقع بيد السلطه القبطاني وسطروه الى بلاد السودان ووقف امره ونوى الحج. هل يلزمه في ذلك شيء مما حصل له من هذه الاشياء الموضحه في هذه الرساله؟ اكيدون جزاك الله خيرا في الدنيا والاخره، وصلوا الى البيت خيرا من امره، وصلوا حكومه خاصه بالله ونعم الدخول في حكومه خاصه، نعم على الجهد يلبس فيها ويحكم ويحكم هذا مصدر فان احسنتم فهذا ما يقول الله سبحانه فان احسنتم فالشيخ هذا الحج معناه انه اذا منع وتحرم يذبح زياده او في بدل او في البقره ان تدرس والحزن يكون عشر ايام في حلقه ولا حل هذا معنى في هذه الحاله كيف كان ملزم مكانه والله بجلاله